مؤامرة في المزرعة، قصة تغريد النجار، رسوم منع الحدادين. اقلب الصفحة. في صباح أحد أيام عطلة الصيف، دعت زين صديقتها رزان لقضاء يوم معها ومع عائلتها في المزرعة. فرحت رزان كثيرا عندما وافق بابا وماما على ذهابها، وأسرعت لتحضر حقيبتها. اقلب الصفحة. في المزرعة حيوانات أليفة كثيرة. جمعت زين ورزان البيض الطازجة من القن، ثم أطعمتا البط والدجاج، وبعدها لعبتا مع الخروف الصغير والأرانب. اقلب الصفحة. ولكن عندما اقتربت رزان من الكلب سمور، زمجر ونبح لأنه لا يعرفها. اختبأت رزان وراء زين وهي تقول: أنا أخاف من سمور. قالت زين بحزم لسمور: هذه صديقتي رزان يا سمور، لا تنبح عليها. اقلب الصفحة. لعبت زين ورزان مع طارق كرة القدم. ركل طارق الكرة عاليا وهو يصيح: جول! ولكن الكرة تدحرجت بعيدا بعيدا ووقعت في بركة السباحة. الصفحة التالية. قال طارق: أوف، من نسي باب البركة مفتوحا؟ مد طارق يده في الماء ليخرج الكرة، ولكنه صفحة التالية وقع في البركة وصار يخبط يديه بالماء ويصرخ. الصفحة التالية. هرعت زين إلى البيت وهي تصيح بأعلى صوتها: ماما، بابا، أسرعا، طارق، طارق، وقع في البركة، وقع، سوف يغرق، أسرعا، أسرعا. الصفحة التالية. وما هي إلا لحظات حتى وصل ماما وبابا إلى البركة، فوجدا طارق خارج البركة يرتجف من البرد. صاحت ماما بفرح: الحمد لله، أنك بخير يا حبيبي، الحمد لله. قال طارق: رزان هي التي أخرجتني من البركة. صح الجميع: رزان، شكرا، شكرا لك يا رزان، حقا إنك بطلة. الصفحة التالية. ولكن كيف أخرجت طارق من البركة يا رزان؟ ضحكت رزان وقالت: لتعرفوا كيف، اقلبوا الطاوية.